الفرق البتة بين الشريعة وبين العقيدة إلا من وجه اصطلاحي، إلا من وجه اصطلاحي كلمة. يتضح هذا الأمر أي عدم وجود فرق بين الشريعة وبين العقيدة، لأن الشريعة لا تقبل من صاحبها علما وعملا إلا إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة، والعكس بالعكس كذلك. العقيدة لا تعتبر عقيدة صحيحة كما أثبتنا إلا إذا أوجبت على صاحبها الالتزام بالشريعة، وإلا كانت ادعاء لا حقيقة له، كانت زعما مجردا عن الدليل والبرهان. بل كما يقول الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العصر في كتابه التلازم بين الشريعة والعقيدة في الصدق وداء بشر، يقول: بل إن كلا من لفظي العقيدة والشريعة، إن كلا من لفظي العقيدة والشريعة عند الإطلاق، عند الإطلاق إذا أطلقنا أحدهما دون الآخر، يستلزم الآخر من وجه ويتضمنه من وجه آخر. إذا أطلقنا الشريعة فهي في هذا الإطلاق المجرد يستلزم الشريعة العقيدة من وجه ويتضمن العقيدة من وجه آخر، بمعنى والعكس بالعكس، بمعنى أن العلاقة بين الشريعة والعقيدة علاقة ذات وجهين، ذات وجهين، وجه تلازمي فأحدهما يستلزم الآخر، ووجه تضمني فأحدهما يتضمن الآخر. فإذا أطلقنا الشريعة دخلت فيها العقيدة فتضمن، وإذا أطلقنا الشريعة يستلزم من إيمانك بالشريعة أنك تؤمن بإيش؟ بالعقيدة، والعكس بالعكس، إذا أطلقنا العقيدة فإنه يدخل فيها الشريعة، وإذا أطلقنا العقيدة فإنه يستلزم من كون هذه العقيدة عقيدة صحيحة أن توجب على صاحبها الالتزام بالشريعة، صحيح؟ وهذا أمر فصلناه بالعلاقة بين الحاكمية وأنواع التوحيد والتوحيد. يقول: العقيدة إذا أطلقت فإنها تشمل وتتضمن أصول الشريعة وأحكامها القطعية. العقيدة إذا أطلقت تشمل بالإضافة للأمور الإيمانية المعروفة للجهات المعروفة والسميات، تتضمن كذلك أحكام الشريعة وتستلزم العمل بالشريعة في الجملة. فالعقيدة إذن تتضمن وتستلزم الشريعة عند التحقيق، كما أن الشريعة بالعكس، كما أن الشريعة إذا أطلقت فإنها تتضمن الأمور الإيمانية التصديقية كما قلنا الإلهيات والنبوات والسميات، كما تتضمن أصول التشريع وأحكامه القطعية. ودليل ذلك آية من كتاب الله في قوله تعالى: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، صحيح؟ شرع لكم من الدين، جاءت الآية بلفظ التشريع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا. ما هو القاسم المشترك بين ما وصى الله به نوحا عليه السلام، بل بين ما وصى الله به سائر الأنبياء، وبين ما وصى الله به محمد صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة، التوحيد، الأمور الإيمانية التي لا تتغير ولا تتبدل من لدى آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوضح له قبل في قوله عليه السلام: نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء، أو نحن الأنبياء ديننا واحد، أبناء علات، أبناء علات ديننا واحد. هذا الدين كما شرع لكم من الدين، ومن هنا بيانية وليس تبعيضية. لماذا؟ لأن الله لم يشرع لنا بعض الدين دون بعض، لأنه شرع لنا كل الدين، صحيح؟ بالأحكام، بالعقائد، بالمعاملات، بالعبادات، بسائر ما يسمى دينا، صحيح؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، أي كما أوصينا نوح وسائر النبيين بالتوحيد، بالعقيدة، بالمسائل الإيمانية، كذلك وصينا لكم أنتم بالتوحيد، بالعقيدة، بالمسائل الإيمانية. نحن عاشر الأنبياء، ديننا واحد، أبناء الناس. وبهذا فسر هذه الآية الإمام الشوكاني في تفسيره المشهور فتح ابن كثير مجلد الرابع صفحة 259. قال الشيخ: ومعلوم أن مما شرعه لنا من الدين وقد وصى به نوحا إنما هو التوحيد، مسائل الاعتقاد والفضائل وأصول التشريع. تعبر الله جل هنا عن مسائل الاعتقاد عن مسائل التوحيد بقوله الشرع، بقوله شرع. فإذا أطلقنا التشريع يدخل فيه أو يتضمن كذلك أمور الاعتقاد. فعلى التحقيق ليس هناك أي فرق ولا انفصال بين الشريعة وبين العقيدة، وكل من هنا يستلزم الآخر ويتضمنه، يستلزم الآخر ويتضمنه. وهذه العلاقة التي نجدها بين العقيدة والشريعة نجدها كذلك بين إيه؟ بين لفظين مشهورين، بين لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. فالعلاقة بين الإسلام وبين الإيمان هي علاقة تلازمية من وجه وتضمنية من وجه آخر، فأحدهما يستلزم الآخر ويتضمنه، صحيح؟ والعكس بالعكس. وهنا القاعدة المشهورة أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلقنا الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلقنا الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، رغم أن لكل منهما معنى اصطلاحي دقيق، ولكن إذا عبر عن أحدهما بانفرادي يشمل الآخر ويتضمنه ويستلزمه. وجه آخر يوضح لنا العلاقة التلازمية بين الشريعة والعقيدة، كنا قد أشرنا إليه عند حديثنا عن منزلة الحاكمية من الإيمان. تذكرون لما تكلمنا عن منزلة الحاكمية من الإيمان، قلنا أن الإيمان ظاهر وباطن، صحيح؟ ظاهر وباطن. الباطن هو العقيدة الاعتقاد، والظاهر هو العمل الالتزام بأحكام الشريعة، الشريعة، صحيح؟ وتكلمنا مرارا عن التلازم الوثيق المطلق بين الظاهر وبين الباطن، أي بين العقيدة وبين الشريعة، وأن أحدهما لا يستقيم بأي حال من الأحوال إلا بالآخر. إذن العقيدة والشريعة يتكون منهما الدين بمراتبه الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالدين جملة مكونة من مراتب ثلاثة: من إسلام، ومن إيمان، ومن إحسان. وفي كل مرتبة منهما لا بد من عيش من العقيدة ومن الشريعة، من العقيدة ومن الشريعة. فلا توجد مرتبة من هذه المراتب الثلاث إلا ولا بد فيها من التلازم الوثيق المطلق بين الاثنين، بين العقيدة وبين الشريعة. يقول الدكتور ناصر العقل في نفس المذكور صفحة 16، يقول: وإذا علمنا، يريد أن نستنتج من هذا من هذه القاعدة حكمة، يقول: وإذا علمنا أن الشريعة والعقيدة متلازمان علما وعملا، وأن كل منهما يعني الآخر عند الإطلاق، وينفصلان عند التقيد بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق. هذا ربنا نعطي المعنى اللغة يختلف عن معنى الاصطلاحي، والمعنى عند الإطلاق يختلف عن معنى عند اجتماع الاثنين. يقول: وينفصلان عند التقييد بالمفهوم الاصطلاحي الدقيق، كما شرحنا العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. يقول: مع توقف، هذا قيد مهم، مع توقف صحة أحدهما على الآخر. من هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هل يفترض أن توجد عقيدة صحيحة بدون شريعة؟ تعتبر دعوة إيش؟ دعوة بطلة. ألم ترى إلى الذين يزعمون، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلا وربك لا يؤمنون، كما أسلفنا بالتفصيل. فتوقع صحة العقيدة على التمسك بالشريعة، وكذلك العكس، لا يتصور تمسكا صحيحا بالشريعة بدون عقيدة صحيحة. يعتبر هنا إيه؟ نفاق. التزام ظاهري بأحكام الشريعة والعقيدة فاسدة. فهذه صورة النفاق التي توجب لصاحبها الدرك الأسفل، الدرك الأسفل في النار. وذلك من ذلك قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا شخص لا بد منه، مع توقف صحة أحدهما على الآخر. يقول: فإن هذا التلازم وأثر كل منهما في تحقيق الآخر، إن هذا التلازم وأثر كل منهما في تحقيق الآخر، يعني صحة أحدهما توقف على صحة الآخر، يقول: يقتضي، هنا يذكر الحكم، هنا يذكر الحكم، يقول: يقتضي أن من أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة، أو عمل بالشريعة ولم يأخذ بالعقيدة، خرج من الإسلام. هذه قاعدة أصبحت واضحة جدا. يقول: يقتضي أن من أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة، أو بالعكس عمل بالشريعة ولم يأخذ بالعقيدة، خرج من الإسلام، أي صار كافرا مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول كذلك، يقول ابن حزم في الإحكام في المجلد الثاني الصفحة 144، يقول وأما من ظن أن أحدا بعد موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينسخ حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويحدث شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فقد ما حكمه؟ فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله. الذي يحدث شريعة غير شريعة النبي عليه السلام بعد وفاة النبي عليه السلام فقد كفر وأشرك وحل إيش؟ الحكم العملي. بعد أن قرر الحكم العملي ذكر ما يترتب على هذا الحكم العملي الذي هو إيه؟ استباحة الدم. يقول وحل دمه وماله، بحث الدم واستباحة المال ليس هذا فقط، بل يقول ولحق بعبادة الأوثان يذكرنا بكلام الشيخ الشنقيطي، يقول ولحق بعبادة الأوثان لتجديده قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، من بداية بدأناها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يحدث الشريعة كذب بهذه الآية. لماذا؟ لأنه يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال أن الدين لم يكتمل ولم يكمل، وأنه ما يحتاج إلى زيادة وإضافة وحذف أو تغيير أو تبديل، أو أن الدين فيه مفسدة فهو يأتي بالمصلحة من جنب محي شاطئ. يقول وكذلك قوله تعالى ومن يفتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وجه الاستدلال بهذه الآية أن هذا الذي شرع شريعة جديدة وأحدث شريعة جديدة فقد اتخذ غير الإسلام دينا، فالدين هو النظام الذي يخضع للإنسان في حياته حقا كان أو باطلا. فكل من شرع وأحدث شريعة غير شريعة محمد عليه السلام فقد اتخذ لنفسه دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فمن ادعى كلام ابن حزم، فمن ادعى ان شيئا مما كان في عصره عليه السلام على حكم ما ثم بدل بعد موته فقد اتخذ غير الاسلام دينا. فما بالك بالذي يطر معه ان هناك شيء قد استبدل وقد تغير، ولكن انا اريد ان اغير انا بنفسي. يهو يطر ان نجاح السلام ماك واستقر الامر في الاحكام على ما هو عليه، ولكن نريد ان نشرع وان يحدث اتباعا لهواء صحيفة او لما يسوره له شاطين الانس والجن. فقد اتخذ غير الاسلام دينا لان تلك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده عليه السلام هي الاسلام. ما معنى الاسلام؟ فصله له، هو العبادات والأحكام والمحرمات والمباحات والواجبات، طبعا أمورية بالقدر التي كانت على عهد عليه السلام هي الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا، وليس الإسلام شيئا غيرها، وليس الإسلام شيئا غيرها. فمن ترك شيئا منها فقد ترك الإسلام، الذي يترك أي جزئية من هذه الجزئيات فقد ترك الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام لا يتباعد، يقولون البعض الكتاب وتكفرون البعض. لا، لابد الذي يريد أن يكتب في دين الله أن يأخذ هذا الدين إيش بحريته، أن يأخذه كله لا يترك منه شيئا وإن لقص وإن قل. يقول فقد ترك الإسلام، ومن أحدث شيئا غير هذه الأمور فقد أحدث غير الإسلام. ثلاث جزئية واحد يقول الشيخ أحمد بن ناصر ابن جنين رئيس المحكمة الشرعية السابق ونجران في مقدمة كتابه البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التمريض، له كتاب اسمه البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التمريض، رئيس المحكمة الشرعية السابق ونجران. يقول عقب قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال رحمه الله فالذي سمع، انظر الربط المحكم البديع بين هذه الآية وبين ما نحن فيه. فالذي يبتغيه دينا أي الإسلام ويرضى به في بعض الأحكام من صلاة وزكاة وصيام وحج ولا يرضى به حكما عاما. يبعض يأخذ ما يريد ويترك إيه؟ ما يريد. يقول ولا يرضى به حكما عاما في جميع أموره ويستبدل به القوانين الوضعية والنظم والنظم المدنية فقد عرض نفسه. كل هنا آيات رب العزيز شرح هذه الآية ومن يبتغي الإسلام دين قال في شرحها بأي شيء شرحها بآيات المائدة من لم يحكم منظمة ربط بين هذه الآية بين معنى اتخاذ دينا غير الإسلام بآيات المائدة. هو الرجل يريد أن يقول أن صورة اتخاذ دين غير الإسلام إيش هي؟ الخضوع والاتباع لتشريع غير تشريع الله. هذه الصورة الحقيقية لاتخاذ دين غير دين الإسلام. يقول فقد عرض نفسه إلى الوعيد في الآيات الكريمات في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الصفحة الثانية من مقدمته. ثم قال ثم يكون ثم هذا الرجل يكون بهذا العمل أي عمل حاكم قرين وضعية التي ذكرها ثم يكون بهذا العمل كافرا ظالما فاسقا من رؤوس الشياطين حتى يقطع الباب على هذه اللعبة. قطع فلك كافرا ظالما فاسقا من رؤوس الشياطين الذين ذكرهم العلامة ابن القيم رحمه الله وهم خمسة. يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى شرح ابن القيم لمعنى الطاغوت الذي ذكرناه من قبل. تذكرون عندما قال كذا هو ما تجاوز العبد وحداه من معبود أو مطاع أو مذبوح ثم قال ورؤوسهم خمسة ثم ذكر هو يربط بين هذا المعنى وبين كلام ابن القيم. يقول من رؤوس الشياطين الذين ذكرهم العلامة ابن القيم رحمه الله وهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن يحكم بغير ما أنزل الله. ومن يحكم بغير ما أنزل الله. صراحة الروعة في هذه النقطة أنه شرح تلك الآية ومن يبتغي الإسلام دينا شرحها بآيات المائدة مباشرة. يعني يريد أن يقول أن صورة اتخاذ دين غير الإسلام تتمثل في الخضوع لتشريع غير تشريع الله ورسوله. هذا هو المعنى الحقيقي لاتخاذ دين غير دين الإسلام، سواء في ذلك الخضوع لهذه الأحكام الغيرية أي التي عن غير الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الخضوع في عقائد أو في العبادات أو في المعاملات، في أي جزئية يخضع فيها العبد من هذه الأمور الثلاث لغير الله ورسوله عليه السلام فقد اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام. الإسلام ومن يشرع الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويتضح لنا أيضا هذا المعنى أن اتخاذ تشريع غير تشريع الله ورسوله يعتبر اتخاذ لدين جديد. أن الله عز وجل رد على هؤلاء المبعدين طبع الذين أرادوا أن يفرقوا الدين إلى أجزاء ويأخذوا ما يحبون ويدفعوا ما لا يحبون تماما كالذين في عصرنا الحاضر أرادوا أن يأخذوا من الدين زعما طبعا ليس حقا أرادوا أن يأخذوا منه العقيدة ويردوا الشريعة. وهل هم بالفعل أصحاب الاعتقاد صحيح؟ هم من أفسد الناس اعتقادا ولكنها كما يقول حمار الزنادقة في الحديث وفي القديم. تختلف الصورة الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن النص والتأويل إلى غير هذا المسمى. اليوم العقيدة والشريعة فأطلقوا على العقيدة اسم الدين وجردوا الشريعة من الدخول تحت الدين. والله عز وجل رد هذه الدعوة في كتابه بقوله وتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وبقوله تعالى إن الذين يكفرون إن الذين بدأ مباشرة بتنزيل الحكم. بدأ أول شيء بإسقاط الحكم إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. يريد أن يشق لهم شخص في داخل هذا الدين، يريدوا أن يمسكوا أي ممسك حتى يتهربوا من الأمر والنهي، يريدوا أن يأخذوا أي حجة تسقط عنهم التكاليف الشرعية، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم إيش؟ الكافرون إيش؟ حقا. انظر، وإن كانت الكافرون واحدة كافية ألف واللام المعرفة، ولكن الله عز وجل أراد أن يخبرنا بأن صورة الكفر الحقيقية تتمثل في هذا الفعل، بأن هؤلاء كفر ينشأ الأرض. أولئك هم الكافرون حقا، ليس الكفر معنى أشمل ولا أصرح من هذا المعنى، ليس الكفر صورة أشمل ولا أظهر من هذه الصورة. الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كذلك من معاني الإكمال المذكورة في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من معاني الإكمال أن الله عز وجل جعل هذه الشريعة وجعل هذا الكتاب ناسخ لما قبله من الشرائع ولما قبله من الأديان، وهذا أمر مقرر عند كل مسلم. الله عز وجل جعل هذا الكتاب بنص مهيمنا على إيه؟ على الكتب التي من قبل، مهيمنا على التوراة، على الإنجيل، على غير هذه الكتب ما عرفت منها وما لم نعلم. وفي القصة المشهورة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والتي رواها الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في شعب الإمام، والدارمي في سننه، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وعبد الرزاق في سننه، ومحمد الشيخ الألباني في المشكاة المجلد الأول الصفحة 63. والقصة المشهورة عند الجميع، النبي عليه السلام قال عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة من صحائف التوراة، صحيح؟ فماذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ رغم أن عمر كان يقرأ فيها، بس لا في رواية معنى أنه أراد أن يعرضها على النبي عليه السلام، جاء بها حتى يعرضها على النبي عليه السلام، فما عمل بها أبدا وما اعتقدها ولا شيء. هذه الأمور المناقشات هذه بعيدة تمام البعد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقال قولكم المشهورة: أمتهوفون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوفون؟ ما معنى متهوفون؟ أمتحيرون؟ أتشكون فيما جئتم فيما جئتكم به من الهجر والدين؟ أمتهوفون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني نبي نبي رسول، بل من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا ما وسعه أن يعمل بشريعته لحظة واحدة، ما وسعه إلا أن يتبع النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده في هذا الحديث من طريق الصحابي الجليل عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عمر يخاطب النبي عليه السلام: إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، كتب له بعض الأشياء من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ جاء حتى إيش؟ فقط جاء حتى يعرض على النبي عليه السلام: ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجهه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال عبد الله بن ثابت: ألا ترى، يخاطب من؟ يخاطب عمر، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر عارف أن النبي عليه السلام غضب، وكان يعرف الغضب بسرعة في وجهه الشريف عليه السلام. فقال عمر، بدأ عمر يقول للنبي عليه السلام: رضيت بالله ربا وبالإسلام، انظر مباشرة رجع إلى الحق، مباشرة عرف أن الأمر فيه شيء، إسلام ومعاه انقياد، وقاس انقياد، أما اليوم جدال وحجج. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن ثابت رواه القصة: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الغضب، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، أقسم بالله سبحانه وتعالى، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه، أصبح فيكم موسى، من موسى؟ نبي رسول من أولي العزم من الرسل، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. هذا في من؟ في حق من؟ في حق موسى وفي حق شريعة سماوية في أصلياء سماوية من دخل على التحريف بعد ذلك. فما بالكم يا أصحاب العقول في هؤلاء الحزالة من البشر الذين وصلوا إلى مرتبة أقل من مرتبة البهائم الذين لم يترفعوا عن أي منكر وإن بلغت الخشة والنزالة ما بلغ. اتباع نبي رسول من قبل عدو الرسل ضلال مبين وردة وكفر مستبين عن دين رب العالمين. واتباع هؤلاء الحسالة من وصلوا إلى منتهى الخشة والقذارة من أتونا بحسالة الأفكار ونحاس الأفهام وجبالة الآراء ليس كفر أكبر ممكن منهم. اتباع نبي اتباع رسول واتباع عدو الرسل لا يغني ولا ينفع صاحبه ولا ينجيه من خلود في نار الجنة. فما بالكم باتباعه. هناك فائدة على الهامش. الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر هذا الحديث ووضع له ترجمة قال باب في المجلد الأول في مجمع الزوائد صفحة 173 قال باب ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الفقه سبحان الله. ذكر هذه القصة وترجم لها بقوله ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من؟ وإن كان موسى بن عمران كليم الله كليم الله وليس فلان ولا علان من الأنجاز الذين تعرفون عنهم يا نعم نقول ابن حزم في كتاب الأحكام جلد 573 يقول من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه من حكم بإيش؟ بالإنجيل. والإنجيل في أصله إيش؟ كتاب سماوي وشريعة أنزلت على نبي بل على رسول من رسل الله الكرام صحيح؟ مما لم يأتي به مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. فإنه كافر مشرك. شوف التأكيدات ثلاث أوصاف ثلاث أوصاف ذكر ابن حزم كافر مشرك خارج عن الإسلام كافر مخرج مشرك خارج عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المعنى في المجلد 35 صفحة 35 يقول ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الا الغالب تكلمنا عنها من قبل. ثم قال رحمه الله ولهذا استمع ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا بشرع مبدين منسوخ. ذكر وجه من ضمن تلك الوجوه العديده التي كفر بها اليهود والنصارى انهم ايش؟ اتبعوا ايه؟ شرع منسوخ رغم ان هذا الشرع في اصله شرع سماوي انزل على رسول من الرسل بل من اولي العزم ورغم ذلك كفروا باتباعهم هذا الشرع المنسوخ ولتركهم اتباع الشرع الناسخ. انظر وقارن بين الذي يترك الشرع الناسخ ولا يتبع شرع منسوخ ولا يتبع شرع في اصله وحي على رسول من رسل الله وانما يتبع تلك القوانين الوضعيه التي وضعها الجستنيون او نابليون او غيرهما من شياطين الشرق او شياطين الغرب. يقول ايضا ابن تيميه في المجلد 35 صفحه 200 يقول مثل ان يقال نسخ هذه التوراه مبدله لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم او عمل اليوم بشرائعها المبدله المنسوخه فهو كافر. هذا الحكم فيه شيء حق لا ملة فيه. يقول ابن تيميه فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله اي ان الذي يتبع تشريعا وان كان في اصله تشريع سماوي ولكنه نسخ في كتاب الله وسنه النبي عليه السلام فانه كافر مرتد خارج عن الاسلام. نفس الكلام يقرره العلامه ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمه فيقول في المجلد الأول صفحة 259 يقول وقد جاء القرآن وصح الإجماع تأتي معنا في باب في فصل الإجماع وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله وأن من التزم ما جاء به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر المنح. الله عز وجل أبطل الشريعة السماوية السابقة ولم يبطل تلك الطريقة المغير سبحانه وتعالى. إذا كان التعامل مع الشرائع السابقة رغم أنها وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. وإن كان هذا الفرض جاء به نبي أو رسول بل من أولي العزم والرسل. هل ينفع المسلم اليوم أن يتبع هذا الفرض أو أن يتبع هذا التحريم أو هذا التحليل؟ أبدا، بل كان بهذا الاتباع كافر كفر أكبر يخرج من الملة. إذن اتضح لنا أن اتباع غير الإسلام هو في أبواب الاعتقاد في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات، فإن هذا الاتباع يعتبر اتخاذ دين غير دين الإسلام، وإن كان المتبع قد اتبع نبيا بل رسولا من الرسل الصادقين، وإن كان قد اتبع تشريعا من التشريعات السماوية السابقة. إذن الأمر يتضح بمنتهى الوضوح في تلك القوانين الوضعية التي وضعها شياطين الشرقي أو شياطين الغرب من زبالة الآراء ومحاكاة الأفهام والأوهام. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجملة من الآيات التي توضح لنا أخرى الحكام تلك القوانين الوضعية اليوم. وبقي معنا نص أخير نستكمل به تلك النصوص التي توضح الفرق الكامل اليوم، وهذا النص هو قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وإن شاء الله يكون الحديث في آيات المائدة في خمسة مباحث. المبحث الأول يدور حول سبب النزول، وبيان صفة فعل أهل الكتاب التي كفرهم الله بها، وبيان قيام هذه الصفة في حكام اليوم، بل بيان أن صورة الواقع التي نعيشه أشد بكثير من صورة سبب النزول. هذا أولا. ثانيا نتحدث إن شاء الله عن الكلام حول تفسير هذه الآيات، الكلام حول تفسير آيات المائدة. ثالثا نتكلم حول عموم الآيات وعدم كونها خاصة لأهل الكتاب. كنا في المبحث ذلك حول عموم هذه الآيات وعدم كونها خاصة لأهل الكتاب. ودان نتكلم حول بيان أن الكفر الواردة في الآية هو الكفر الأكبر المخرج من الملة وليس بأي حال من الأحوال الكفر الأصغر. ونتكلم في هذا المبحث حول أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر الذي ذنب به كثير مما لا يعرفونه الكوع من الجوع. وكذلك نتحدث عن أثر تبعي أبي يجبر ونحوهما من الأثار المشابهة. ثم نتحدث إن شاء الله رابعا حول الموصوف في تلك الآيات من لم يحكم بما أنزل الله أو يريده الكافرون ثم الظالمون ثم المصدوق، هل الموصوف واحد أم متعدد؟ كذلك نتحدث إن شاء الله في المدخل الخامس حول بيان بطلان اشتراك اعتقاد القلب، حول بيان بطلان اشتراك اعتقاد القلب من استحلال والنقود ونحوه. وإذا انتهينا إن شاء الله يكون بقي معنا أصنام فصل الخامس وحول فتاوى أهل العلم من القديم والحديث في كفر كانت وغير ما أنزل الله كفر الفضل. ثم الفصل قبل الأخير هو نقل إجماع المنعقد في القديم وفي الحديث حول كفر الإسلام وغير ما أنزل الله. ثم يبقى معنا الفصل الأخير هو ذكر بعض الشبهات التي يتعلق بها بعض الناس حول كفر هذا هي التي توضح كفر الكفر وكفر الكفر وبقي معنا تلك الآيات التي هي على وجه التحقيق رسل فاضل. وقبل أن نتكلم حول هذه الآيات شرحا قصيرا للواقع نقول أن مسألة الحكم غير كما مر معنا مسألة ليس فيها دليل واحد أو دليلان أو ثلاثة إنما هي مسألة تحوطها الأدلة من جميع جوانبها. ليس هناك مسألة من جزئيات الموضوع الحكمية إلا وفيها الجزئية الواحدة إلا وفيها الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى القطعية الثبوت القطعية الدلالة البينة الواضحة على كفر الكفر. إذن فليس آيات المائدة وليس قوله تعالى من لم يحكم من أنزل الله وأولئك هم المفلحون ليست أبدا هي الدليل الأوحد في النزاع وليست هي محق الحكم بمعنى أننا لو أخرجناها من مسألة الحكم على أولئك الكريم هل يحدث أدنى خلل في الحكم الذي مر معنا؟ فالمسألة مقطوع بها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي فتاوى علماء هذه الدين وفي الحديث. وبالإضافة إلى ذلك المسألة عليها إجماع منعقد. المسألة بالإضافة إلى ذلك عليها إجماع منعقد. ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الإجماع لكفى. الإجماع أقطع القطعيات. ورغم ذلك المسألة فيها الكثير والكثير من الأدلة الواضحة. وفيها الكثير والكثير من فتاوى أهل العلم القديم والحديث وفيها إجماع منعقد نقله كمن خاف معنا غير واحد من أهل العلم في القديم وفي الحديث. إذن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا إذا أثيرت قضية الحاكمية لا يثار إلا الحديث حول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ لماذا نترك تلك الآيات الكثيرة وهذا الإجماع المعقد وهذه الفتاوى التي تربو وتزيد على الحصر ونتكلم في آيات المائدة؟ لماذا؟ أمر فيه ما فيه لماذا يعمى أو تعمى البينات الواضحات عن النشئة وعن الدعاء ولا يطرح إلا ما فيه إشكال رغم أن الإشكال غير موجود ولكن من باب الفرض الجدلي لو فرضنا جدلا أن الآية فيها إشكال لماذا نلجأ إلى المشكل ونترك الواضح؟ لماذا نلجأ إلى المؤمن ونترك المفسر؟ مسألة تطرح كثير من علامات الاستفهام وهذا ليس من الإنصاف في شيء أبدا مهما كان المتحدث ليس من الإنصاف في شيء لا في قليل ولا في كثير. هذا واحد. ثانية هذا ليس منهج علمي. فالمنهج العلمي كما نكرر مرارا وكما هو معلوم لديكم يقوم على أنك إذا أردت أن تعطي حكما في قضية ما دقت أو كبرت الفروع أو في الأصول يجب عليك أول شيء أن تجمع كل النصوص التي تدور في هذه الأدلة التي تتكلم في هذه المسألة. هذه مسألة معروفة يعرفها أصغر طالب علم بل يعرفها العامي سماعا. أول شيء إذا أردت أن تصدر حكما في قضية ما في الأصول أو في الفروع يجب عليك بداية أن تجمع كل النصوص التي تدور في فلك هذه المسألة، ثم بعد ذلك تبني عليها الحكم. الذي يحدث اليوم أن تلك النصوص الكثيرة الواضحة القطعية الثبوت أنها في كتاب ربنا والقطعية الدلالة أنها واضحة كما مر معنا محكمة مفسرة عليها فتاوى الأهل العلم، عليها شروح وعليها تفسيرات في القديم وفي الحديث، وكلها نقول نقلناها إليكم، نطرح كل هذا الكم الهائل ونتكلم فقط في قوله تعالى ومن لم يحكم بالله، رغم أن الآية وهذه لا نناقش فيها سنتأتي معنا، رغم أن الآية محكمة واضحة نص في محل النزاع يقطع الأعناق والرقاب كما سيتبين، ولكن من باب الفرض الجدلي لو أنها محكمة أو لو أنها محتملة، لماذا يترك الواضح البين ونذهب إلى المحتمل المشكل؟ منهج ليس شديد، ومنهج يطرح كثير من عملات من علامات الاستفهام. المسألة فيها ما فيها، وهذا المنهج على التحقيق ومنهج أهل البدع في القديم وفي الحديث، يترك الأمور الواضحة، يترك الأمور الجليات ويلجأ إلى المشكل الذي يحتمل حتى يلبس على الناس. لماذا تترك النور الواضح وتذهب إلى الظلام وإلى الدلج من الأمور؟ لماذا تعمي على الناس أمر دينهم؟ لماذا لا تعرض لهم القضية كما هي في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما عرضها العلماء الثقات؟ لماذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ انظر الحكم الذي أنزله الله مباشرة قبل أن يذكر لنا صفة فعلهم، قبل أن نذكر صفة فعلهم أنزل عليهم الحكم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية في أي شيء، انتبه، الآية ليست في موضوعنا أبدا، فآياتنا التي سنتكلم عنها آيات محكمات ليست مشابهات، ولكن الذي نريد أن نقوله إذا كان الله عز وجل حكم على الذين يتركون المحكم الواضح ويتبعون المتشابه، حكم عليهم بداية بأن في قلوبهم زيغ واحدة، وبأنهم يبتغون الفتنة، وبأنهم يبتغون تأويل القرآن تأويل المتعشفة. فكيف بالله عليكم بالذي يلوي المحكم؟ هي آية محكمة كما ستوضح معنا في القديم وفي الحديث بكلام أهل العلم، الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم حكم الله عليه بكذا وكذا وكذا، فكيف بالذي يراها محكمة وما قال أحد أبدا أنها متشابهة وحاشا لله ليس المتشابهات أبدا كما سيأتي معنا، فكيف بالله عليكم بالذي يأتي إلى المحكم ويلوي عنقه ويجعله مشكل ويجعله متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ سبحان الله، إذا كان هذا الحكم في المتشابه الذي سلمنا أنه متشابه، ولكن كونه متشابهان لا يسوغ لك أبدا أن تتبعه، هل كون الآية متشابهة يسوغ لك أن تتبعها؟ يجبوني بنفس الآية لا يجوز لك، يجب عليك أن تتبع إيش؟ المحكم، وترد المتشابه إلى المحكم، فيكون الحكم لمن؟ المحكم، هذا إذا كان متشابه. فما بالكم والآية من القديم إلى الحديث بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبأقوال أئمة المفسرين أنها من المحكمات الواضحات، الذي يؤول المتشابه ويدفع المحكم حكم الله عليه بأنه في قلوبه في قلبه زيغ وبأنه يبتغي الفتنة ويبتغي تأويل القرآن، فكيف بالذي يلوي عنق المحكم ويريد أن يجعله قصرا وجبرا متشابه؟ فلو سلمنا لك جدلا أنه متشابه، ما هي الطريقة المثلى التي ذكرها كتاب ربنا وعلمنا إياها الثقات من هذه الأمة؟ ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع المتشابه؟ أن نرد المحكم إلى المتشابه ونجعل الحكم إلى المتشابه؟ سبحانك ربي هذا بلتان عظيم، ما قال بأحد أبدا من أهل السنة والجماعة، وإنما الأصل لو سلمنا جدلا أنها متشابهة أنها مشكلة أنها محتملة، أن نحمل المحتمل على الواضح البين، أن نحمل الذي فيه إشكال على الأمر الذي ليس فيه إشكال، وهذا منهج لا يماري فيه أحد، منهج مسلم، منهج بدهي يقطع به كل من شم رائحة العلم. ورغم ذلك نقول أن الآية محكمة، بل من المحكمات القطعية، بل هي نص في محل النزاع، وسيأتي معنا تفصيل هذا الأمر. ونقول أن هذه الآية رغم أنها عمدة في موضوعنا، إلا أنه بسبب ما ران عليها في هذا العصر من الشبهات الكثيرة، تلك الشبهات التي فرغت الآية عن مضمونها، التي جعلت الآية ألفاظ لا حقيقة لها ولا معنى لها، وحاشا لله أن يكون هناك من كلامه ما لا معنى له ولا حقيقة له. فهذا الكتاب وخاصة في تلك الآيات ما أنزلت إلا ليحكم بها بين العباد وعلى العباد، إلا ليحكم بها بين العباد وعلى العباد. نقول نتيجة لتلك الشبهات التي فرغت الآية من مضمونها، سوف إن شاء الله نفصل الحديث عنها. نعتمدون في ذلك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولا وآخرا على توفيقه سبحانه وتعالى، وعلى أقوال أهل العلم الثقات من القديم ومن الحديث، وعن أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولا نتكلم في سبب نزول هذه الآيات، في سبب نزول هذه الآيات. وهناك ملاحظة لا يعرفها الكثير، الكثير منا يظن أن هذه الآيات أنزلت وحدها، أنزلت ابتداء من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كلام خاطئ. فالآيات تسبقها آيات، هذه الآيات الثلاثة تسبقها آيات أخرى تمهد وتوطئ لهذا الحكم. وحتى تفهم الآيات الثلاث الكافرون الظالمون تسقط، لا بد عليك أن تفهم الآيات التي أنزلت قبلها، هي أنزلت معها الآيات التي قبلها في السياق، ولكنها أنزلت كلها في المسألة معنا في الصحيحين، أنزلت كلها دفعة واحدة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والآيات تبدأ من قوله تعالى، واستمع للآيات. لماذا؟ لأن السياق يحدد تماما طبيعة القضية التي يدور حولها الكلام، ويحدد تماما بصورة واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى نزاع ما المراد من قوله تعالى الكافرون الظالمون الفاسقون، وتحدد تماما أن القضية أبدا ليست قضية حلال أو حرام، وليست قضية كمال إيمان أو إيمان مستحب، إنما القضية قضية كفر إيمان لا ثالث له. تبدأ الآيات من قوله تعالى، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم. بداية أول آية في هذه المجموعة من الآيات، يا أيها الرسول لا يحزنك من الذين يسارعون في أي شيء في الكفر. من أول آية في هذه المجموعة حدد الله عز وجل طبيعة القضية، طبيعة الصراع، ما هي النزاع، ما هي المسألة التي يدور حولها الكلام. بداية الذين يسارعون إيش في الكفر، وكذلك الله عز وجل هنا سبق بذكر الحكم قبل أن يذكر صفة الفعل، قبل أن يذكر ما هو العمل الذي استحقوا به أن يسارعوا في الكفر، حكم عليهم بأنهم سارعوا في الكفر، إشارة وتنبيه إلى أن القضية لا تحمل التفكير، وأن القضية قضية ليس قضية كمال إيمان أو إيمان مستحب أو كفر بلا كفر، وإنما الحقيقة قضية إيش؟ خروج من الملة وارتداد عن هذا الدين، وليس كفر مجرد، بل قال تعالى إيش؟ يسارعون، ليس أكثر من انتهت القضية، قضية التحكم من الله، ترك شرع الله واتباع شرع غيره، ليس فقط كفر، وإنما هو إيه؟ مسارعة إلى الكفر، هرولة عياذا بالله إلى الكفر. فهذا المكفر ليس مكفرًا عادية، وإن كان فيه مكفرات عدة عن دين الله، ولكنه مكفر يتميز بأنه كفر فوق كفر، فهو بنص تلك الآية مسارعة في الكفر. والكفر كما تعرفون دركات، كما أن الإيمان درجات، صحيح؟ كما أن الإيمان درجات، كذلك الكفر دركات. فهناك كما ذكر ذلك في السنة الثانية في المجلد 28، هناك ردة مجردة وردة مغلظة، كلاهما ردة عن دين الله، ولكن شتان بين هذا وذاك، إن كان كلاهما مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. يقول المولى سبحانه وتعالى يسارعون في الكفر، في أول آية توضيحا وحسما للنزاع وقطعا لأي شبهة تريد أن تصرف الكفر المذكور بعد ذلك والكفر ليش الأصغر، فالله غير قطع هذه الشبهة. لو أن إنسانا ينصح من نفسه، ولو أن إنسانا يتدبر ببصيرته وليس بعقله المجرد من الآيات الله إلى ما يشتهي. يسارعون إلى الكفر، الكفر المعرف بالألف واللام، وليس هذا فقط، حتى يؤكد الله عز وجل هذا المعنى وأنه المراد به هو الكفر الأكبر. قال من الذين قالوا، فلا يوضح صفر فعلهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، تماما كقوله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون، وتماما كقوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا. من الذين قالوا سمعنا، من الذين قالوا آمنا بالله وبالرسول، صحيح؟ من الذين قالوا آمنا بالله والرسول وأطعنا، ماذا قال؟ وما أولئك بالمؤمنين. من الذين قالوا آمنا بالله والرسول وأطعنا، وما أولئك بالمؤمنين. يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى وأن المراد به هو الكفر الأكبر، فقال قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن. هل الذي يقول آمنت بفمي ولم وحكم الله عليه أنه لم يؤمن بقلبه، هل هذا كفر أصغر؟ قالت رب، هذه صورة قطعية في المنافق الذي يستوجب نفاقه له الخلود في نار جهنم، بل يكون في الدرك الأسفل من النار. ففي أول آية انتهت القضية وحسمت، لماذا؟ لأنه بلاغ مبين لرب العالمين الذي يسر القرآن للذكر وخاصة في مسائل الاعتقاد، لابد أن تكون متضحة بصورة واضحة لا تحتمل الناس حتى يفهمها الناس الخاصة والعامة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هل هذه الصفة بالله عليكم تحتمل كفر دون كفر؟ تحتمل كفر أصغر؟ ما قالها أحد حتى المجيئة ناقلوها. ومن الذين هادوا عقب، بعد أن ذكر هذا الصنف الأول هو المنافقون، عقب بذكر صنف آخر وهم من؟ اليهود. فهذه الآية كما قال المفسرون على رسول ابن كثير تتحدث عن صنفين، من الذين مرقوا وارتدوا على أدبارهم خروجا من هذا الدين. الأول تتحدث عن المنافقين، ثانيا تتحدث عن اليهود. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون، يبدأ الله عز وجل يفصل ويفسر صفة فعل اليهود، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. صفة النفاق في القديم اذهب لفلان استمع له، إن سمعت منه كلام يوافق ما علينا بها ونعمة نرفعه ونزكيه وننشر كلامه ونجعل شيخ الإسلام وعلامة الزمان وشيخ النيام هذه الأمور. أما إذا قال كلاما مخالف ما عندنا مخالف ما تعلمناه في هنا أو هناك، فماذا؟ أرض عنه، أدخل من الأذن اليمنى وأخذ من الأذن اليسرى، شيء معروف في القديم وفي الحديث. وإن تغيرت الصور هذا لا يغير من الحقيقة شيء، وإن تغيرت الأماكن وإن تغير الزمان سبحان الله، الحق واحد من القديم إلى الحديث في غاياته وفي أهدافه وفي وسائله، وكذلك الباطل واحد في القديم وفي الحديث في أهدافه وفي غاياته وفي وسائله. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ذكر منه، حذر منه، تكلم عليه. نفس الأساليب التي يلجأ إليها الباطل في القديم هي التي يلجأ إليها الباطل في الحديث. ومن يرد انظر سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لن تفعل. وقد يشعر العلم لا يشعر آيات بينات لا يشعر طرف حجة، لا والله، من بعد ما تبين لهم الهدى كان من المرتدين. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله الله على علم، لا يشعر يعني أريق عن تلك والله. وقد في المقام الأول لا يشعر حجة، لا يشعر رب ودليل، لا، القضية قضية أمور في النفوس تتغلب على حكم الله وحكم رسوله، وإن كان من القطعيات من الأمور التي لا تستمع أصلاً نقاش، هي من البدهيات المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن في هذا العصر صارت البدهيات هي مشكلة المشكلات. ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا فلا تهدي من أحدك لكن الله يهدي ما يشاء. أولئك انظر الحكم رب العالمين سبحانه وتعالى عقابا على كل من يعرض عن الحجة من بعد أن تبين له أو يصم عنها بداية فيضع في أذنيه القطن المعنوي. تعرفون القطن المعنوي؟ قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا الكافر في الدنيا وفي الآخرة. الوبال عليك أنت في البداية في النار. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الصدق أصحاب الكفر الأصغر تكلموا صدق من هذه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. المعرض يضر من؟ يضر نفسه. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. هذه الآية تأتي معنا عندما نتكلم عن إطلال شرط الاعتقاد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم كانوا يعرفون حكم الله معرفة يقينية. وسيأتي معنا كلام ابن كثير أنهم ما أنكروا حكم الله عز وجل وما اعتقدوا بطلانه أبدا بل كانوا يعتقدون صدقه وصحته بل فوق ذلك كانوا يعتقدون بطلان الحكم المبدل الذي وضعوه عند أنفسهم كانوا يعتقدون هذا كلام ابن كثير بنصري سيأتي معنا. ورغم ذلك اتباعا لتلك المناطات التي تأتي معنا لأسباب النزول وكلها من باب الهوى من باب تقديم الهوى على الشرع المنزل كفروا كفرا أكبر مخرج من الملة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إلى قوله أتحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه آخر آية أنزلت في ضمن هذه المجموعة من الآيات. هذه الآيات كلها أنزلت جزءة واحدة كما تصف الخير ليست آيات الأداء الثلاث هي التي أنزلت وحدها. فالقضية لها توقيع ولها تمهيد ولها مقدمات توضح عن أي شيء يتحدث المولى سبحانه وتعالى وعن أي شيء يسقط الله عز وجل من فوق سبع سماوات هذه الأحكام بعضها في القضاء الكافرون الظالمون والفاسقون. نقول ورد في نزول هذه الآيات سببان ذكرهما المفسرون وذكرهما الكثير في كتابه التفسير في المجلد الثاني صفحة 53 ونحن سنقرأ بعض الروايات التي حدثت عن أسباب النزول وستتضح أهمية هذه الروايات لأن كل رواية توضح الرواية الأخرى ثم تشرح وهذا الذي نريد تشرح وتذكر وتفصل المناط الذي من أجله حكم الله عليهم بالكفر. أولى هذه الروايات ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم الحديث إيش متفق عليه ليس صحيح وإنما متفق عليه سبحان الله يعني انظر يعني انت سندية.